كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت كما تقول فإن معك من الله ظهيرا فكأنما يشفهم المل. هنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على وده وصلته للغير، ولو لم يكن لها مقابل أو كان مقابل ذلك بالإساءة، حتى نعرف معنى الود. وجعل بينكم مودة، أي أن المودة إذا ترجمت على أرض الواقع فلا ينتظر الواد محبة من الغير، ولا ينتظر منه وصلا ولو أسيء إليه، من أجل أن يحقق معنى المودة. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلته لهم بمودته التي في قلبه مع وجود الإساءة إليه، وما قال لهم له اقطعهم أو لا تصلهم، وإنما أقره على ذلك. وجاء عند مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي أعرابيا في طريق مكة فنزل من على دبته وأركبه على حماره وسلم عليه، ونزع العمامة من على رأسه ووضعها على رأس الأعرابي، فقيل لابن عمر: أصلحك الله، إن هذا من الأعراب وإنهم يرضون بالشيء اليسير. فقال: نعم، إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الولد أهل ود أبيه. هنا معنى الود الذي جاء في الآية، وأصله منتزع من المحبة. فالإنسان إذا أراد أن يترجم معنى الحب الذي في قلبه إنما يترجمه على أرض الواقع، فأنت تحب فلانا، هذا هو معنى الميل القلبي. فإذا سلمت عليه وابتسمت في وجهه وصنعت له معروفا، هذه هي المودة، لأنك ترجمت معنى الحب الذي في القلب على ما يستشعره مكنون القلب. المودة والحب، لعل المودة أوسع معنى من الحب. ثم تأتي الرحمة في الآية، وهي أصل جميع الخلق. دماسة الخلق كلها مبنية على خلق الرحمة، وفيها تفصيل طويل عند أهل العلم من الصفح والإحسان وملازمة الخير ورقة القلب والشفقة والإعانة على المعروف وغير ذلك من المعاني التي ذكرت في الرحمة. لكن اعلم أن المسائل القلبية وإن وضع لها بعض أهل العلم بعض التعريفات، إلا أنها قد يصعب أن نضع لها تعريفا دقيقا. فلو قيل الإنسان: عبر عن الحب الذي في قلبه، ما هو؟ هو يعرف معناه، لكن لا يستطيع أن يصفه لك وصفا دقيقا. المحبة والرضا والغضب وأمثال هذه الأشياء التي تقع في القلب، وإن كان يعرفها كل الناس بمجرد أن تذكرها يعرفونها، لكن لا يستطيعون أن يضعوا لها حدا دقيقا. الرحمة أيها الكرام معناها واسع جدا في دين الإسلام، لكن ينبغي أن نعلم أولا أن الله تبارك وتعالى أعلن رحمته للعالمين في بداية كتابه، فافتتح القرآن وهو دستور المسلمين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تحتاج إلى وقفة يسيرة. ذكر الرب له رهبة ويخيف العباد إذا سمعوا ذكر الإله فإنهم ينتفضون، لأنه هو الذي خلقهم وهو القادر عليهم. لما افتتح الله تبارك وتعالى كتابه بالرحمن الرحيم ولم يقل بسم الله الرحمن الجبار، على الأقل عند الفلاسفة من أجل أن يحدث بعض التوازن عند القارئ فيعلم أن الله تبارك وتعالى رحمن لكنه جبار يقض بالمعاصي. طيب ما الذي جعل الله تبارك وتعالى يفتتح كتابه فيقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهذه عادة في القرآن، إذا ذكر الله تبارك وتعالى المواقف العصيبة التي تمر بالخلق يوم القيامة لا بد وأن يأتي بصفة الرحمة فيقول الرحمن على العرش استوى. الاستواء مجهول والكيف غير معلوم، لكن نعلم أن حالة الاستواء فيها رهبة، كون الرب تبارك وتعالى يستوي على عرشه، هذه حالة لو رآها البشر لفزعوا أو لهلكوا. فلما ذكر تلك الحالة قال الرحمن على العرش استوى، وقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا الوقت العصيب الذي يخرج فيه الخلق من القبور إلى أرض القيامة لا تسمع إلا جبيب الأقدام على الأرض، لا يستطيع أحد أن يتكلم في ذلك الموقف العصيب، ومع ذلك يقول الرحمن. وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يستطيع أحد أن يتكلم يوم القيامة في أرض المحشر، لا يمكن، وإنما تسمع صوت همس الأقدام على الأرض إذا خرجوا للحساب. وقال الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا يستطيع أحد أن يتكلم مع الله يوم القيامة، لا يملكون منه خطابا، لا يستطيع أحد أن يخاطب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، ومع ذلك يقول الرحمن. افتتح الله تبارك وتعالى كتابه بصفة الرحمة من أجل أن يعلم الخلق أن العلاقة التي بينه وبينهم إنما هي الرحمة. هذا سر افتتاح الكتاب للرحمن الرحيم ليعلم العباد. وكلكم تعلمون أن أقوى علاقة ما بين السماء والأرض هي علاقة العبد بربه تبارك وتعالى، ليست علاقة العبد بأمه ولا أبيه ولا ولده ولا زوجه، وإنما أقوى علاقة ما بين السماء والأرض إنما هي علاقة العبد بربه. ألست ترى أنه يسجد في الأرض ويقول يا رب فعلت كذا وكذا فاغفر لي؟ هذا لا يمكن أن يبوح به لأحد ويعيش به في مكنون صدره إلى أن يموت. لا يخبر أحدا بمعصيته إلا رب تبارك وتعالى، لا يخرج ما في مكنون قلبه ولا يكشف سره لأحد من الخلق، وإنما يكشفه لربه من أجل أن يرفع عنه البأس ومن أجل أن يستجيب له. إذا كانت علاقة العبد بربه هي أقوى علاقة ما بين السماء والأرض، بنيت على الرحمة. ولذا أعلن الله تبارك وتعالى رحمته لبغي من بغايا بني إسرائيل بشقيا كلب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن بغيا من بغايا بني إسرائيل. البغي يا جماعة ليست كالزانية، الزانية تزني مرة اثنين وتتوب، أما البغي هي المرأة التي احترفت الزنا وجعلته مهنة. يقول: إن بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يطيف برقية ببئر، قال فنزلت فخلعت يوقها حذاءها فشقته فشكر الله لها فغفر لها. انظروا، يعلن الله تبارك وتعالى رحمته لبغي احترفت الزنا من اجل سقيا الكلب. فما بالك بسقيا البشر كما اعلنه الله تبارك وتعالى عند مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذه المسائل المذكورة في هذا الحديث مبنية على رحمة الخلق. مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنك إن عدته لوجدت ذلك عندي؟ استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنت منزه عن الطعام والشراب. ولذلك نقول: الله الصمد. فالصمد هو الذي ليس له جو، هو الذي لا يحتاج إلى أحد، ليس له جو، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، هو الذي يقيم الخلق لأنه القيوم. والصمد هو الذي يتلألأ نورا، والصمد هو سيد العالمين، والصمد هو الذي تهرع إليه الخلائق عند نزول الكربات فيصمدون إليه، أي يلجؤون إليه. كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك طلب منك أن نشرب. هذا الحديث تتجلى فيه معاني الرحمة. هو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء. الخلق لا يستغنون عن رحمة الله تبارك وتعالى لحظة. ولذا في الصحيحين والسنن حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة مئة جزء. يا جماعة الرحمة المخلوقة فضلا عن صفة الرحمة في الله تبارك وتعالى. إن الله خلق الرحمة مئة جزء فأنزل منها في الأرض جزءا واحدا واحتبس عنده 99 جزءا ليوم القيامة يرحم بها الخلائق يوم القيامة، فضلا عن رحمته تبارك وتعالى التي هي صفة من صفاته غير الرحمة المخلوقة. قال: في الرحمة الواحدة فبها يتراحم الخلق، وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وفي رواية ترفع الوحش قدمها عن ولدها خشية أن تصيبه. ثم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. اعلم أن من نزعت الرحمة من قلبه فهو شقي عند الله. قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من لا يرحم لا يرحم. والحديث في الصحيحين. وعند أحمد وأبي يعلى بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. قال: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، وإنما هي رحمة الناس. والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. هذا المعنى يكاد يكون طافحا في الكتاب والسنة. لا ينزع الله تبارك وتعالى الرحمة إلا من شقي سيعذب يوم القيامة، كما جاء عند أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. بيوتنا تحتاج إلى الرحمة. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. عند أحمد وأصحاب السنن مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لحقه الهزال، ضعيف صاحبه لا يطعمه، فقال: أيها الناس اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فكلوها صالحة واركبوها صالحة. وعند أحمد وأصحاب السنن قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لأرحم الشاة وأنا أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ومر كما عند أبي داود على رجل يحض سفرته أمام البهيمة، فقال: ويحك، أتريد أن تميتها موتات؟ تريد أن تميتها أكثر من مرة؟ تراك وأنت تحض السفرة، هذا في حد ذاته موت لها، ثم بعد ذلك تذبحها؟ قاعدة الرحمة العريضة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أحق الناس برحمتك هم أولادك وزوجك. قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان عنده رحمة شديدة جدا بأهله وبأولاده. لذلك أنا أقدم هذه المقدمة من أجل أن تعلموا أن البيوت تبنى على السكن، فإن لم يوجد السكن بقيت المودة، فإن لم توجد المودة بقيت الرحمة. يرحم الزوج زوجته ويرحم أبناءه. عندنا كثير من الناس تجده أرعن. الأرعن هذا ليس في قلبه رحمة، أهود، لا يتعقل عواقب الأمور. يمكن أن يطلق امرأته بلا رحمة من أجل شعره، من أجل بعض التراب، من أجل أنه وجد شيئا ليس في مكانه. لم تبنى البيوت هكذا أبدا، وإنما بناها الله تبارك وتعالى على الرحمة وعلى الرأفة. انظر الرحمة بالأولاد، رحمة الأولاد أنك تربيهم تحت إيدك، رحمة الأولاد أن تعفو وتصفح كثيرا وتتحمل مكابد الابتلاء من أجل أن تحافظ على ولدك، حتى وإن وجدت من أمه ما لا يرضيه فاصبر، لعل الله تبارك وتعالى يجعل نجاة الأمة في ولدك هذا. تعرفين صلاح الدين الأيوبي؟ كثير من النساء تستفتي في إسقاط الولد، نقول هذا حرام ولا يجوز، هذا قتل نفس وفيه الدية والكفارة. صلاح الدين الأيوبي أراد أبوه أن يقوله لما هربوا من دمشق بسبب غزو الروم. الولد عمال يبكي ويصيح، طب الجند بتوع الصليبيين هيتعرفوا على مكانهم بسبب صوت الولد، يعملوا ايه؟ حط الولد في صندوق وقفل عليه يتكتم نفسه ويموت وننجو من الروم. بعد ما انتهوا من الرحلة بليالي عديدة وهربوا من دمشق بسبب غزو الروم، فتحوا الصندوق وجدوا صلاح الدين الأيوبي حيا ولم يموت. الحفاظ على البيوت يا جماعة بقاعدة الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن وأحمد في إسناد صحيح يخطب يوم الجمعة على المنبر، فجاء الحسن والحسين يمشيان عليهما قميصان أحمران يتعثران. الولد هي دي الرحمة، انك تحافظ عليه وتربيه ما بين أب وأم. للدراسات اللي بيعملوها علماء النفس يقولون ان اكثر الاولاد تطرفا في الفكر هم الذين لم يجدوا اما، الولد له حاجه نفسيه وعاطفيه في امه بيكن اليه، ينام ويحط دماغه في حجر امه يشكو لها اشياء لعله يستحي من ابيه ان يذكرها. أم الولد تلبي حاجة عاطفية في نفسه فيخرج رقيق المشاعر، ليس في قلبه قسوة، إنما تنظر لحالات الطلاق 200 أكثر من 200 ألف 200 ألف حالة طلاق شهريا. يا جماعة أين الذين يربون أجيال المسلمين؟ أين الذين يتعاملون بالحكمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشر رسالة ومع ذلك يتعامل مع 90 من النساء أزواجه. لك أن تتخيل الآن في البخاري وغيره، تقول عائشة رضي الله عنها: لا أعلم صانعة طعام أجود من صفية. صفية بتعرف تطبخ كويس، وأنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إناء فيه طعام، فدخلت عائشة وأتت بفه زلطة وكسرت الإناء وانسكب الطعام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. الآن أنا لو تصورت هذا الموقف في بيت ما، سيسأر الزوج لنفسه بالطلاق مباشرة. يعني تخيل جابت الأكل وراح تكبعها اللي قاعدين كده بتلوم يلا اطرح. لابد وأن يسأر لنفسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الغيراء لا تعلم أعلى الوادي من أسفله. الغيراء عند الغيرة، لو قلت لها فين اعلى الجبل وفين اسفله ما تعرفش. ده معنى الرحمة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان جمع الطعام ووضعه في اناء، انظروا، ثم قال وهو يتبسم: غارت امكم. الان يا جماعة يوقرها، ما قال غارت عائشة، لا، يوقرها امام الصحابة ويقول مسألة بسيطة: غارت امكم. ثم دخل واتى باناء من اوان عائشة وارسل به الى صفية وقال: اناء باناء. بالضمان في الشريعة، كسرت الاناء ناخذ اناء من عنده، وانتهت المسألة. هي دي الرحمة بعينها. في مسلم واحمد تقول عائشة رضي الله عنها، انظروا أيها الكرام، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم برحمته أن تهجره نساءه من الصباح حتى غروب الشمس ولا واحدة تكلمه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. تحمل أن ترفع المرأة صوتها عليه ويدخل أبو بكر ويتناول عائشة ويقول: يا ابنة أم رومان، أتذكر أين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتحمل مثل هذا الأمر، يتحمل ثقل الطعام بينه وبين أصحابه وهو صاحب رسالة، يتحمل أن تتدسس عليه امرأته من البيت ويغفر ويسامح. تقول عائشة رضي الله عنها: ألا أخبركم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه كان في الليلة التي هي لي ليلتها يعني، قالت: جاء ففتح الباب رويدا رويدا. شوفوا ركة المشاعر يا جماعة مع المرأة اللي مبناها على الرحمة. قالت: ثم خلع نعله رويدا رويدا، ثم وضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. ايه كل ده؟ مش صحيح؟ الآن يعلم أن جبريل سيأتيه ويقول له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. طب لو خرج بالليل كده وسبع عائشة لوحدها هتخاف. قالت، هي واخدة بالها من الكلام ده كله، قالت: ثم رفع جنبه رويدا رويدا، مفيش، تشعر إن هو نايم في ريحها وبعدين يقوم. قالت: ثم أخذ لنعله وأجاف الباب رويدا رويدا. ظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى إحدى زوجاته في ليلته، وعاقبها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فوجدته جاء المقابر ورفع يديه ثلاث مرات ثم رجع. قالت: فانحذر فانحذرت، أسرع فأسرعت، فدخل علي وقد اشتد بها النفس، نايمة تحت اللحاف بتنهج. فقال: ما لك يا عائش؟ أحاشية غابية؟ عندك برد؟ قالت: لا. قال: لا تخبرني أو لا يخبرني العليم الحكيم. قالت: نعم يا رسول الله، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. ثم أخبرته أنها خرجت خلفه، فقال: أنت الظل الذي كان أمامي؟ قالت: نعم، الخيال اللي كان قدامي. قال: إن جبريل أتاني وما كان ليدخل عليك وقد خلعت ثيابك وأخفيته منك لئلا تستوحشي. بعد ما اطلع هتخافي تنامي لوحدك. وقص عليها القصة وتحمل منها ذلك وهي تتجسس عليه من الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لأمته معاني الرأفة والرحمة. تقول عائشة في الصحيحين: كان الحبشة يلعبون في المسجد يوم العيد، يتدربوا في المسجد على القتال بالسهام وهذه الأشياء من أجل الجهاد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تنظري؟ قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فجعلت ذقني على كتفه وخدي على خده وجعلت أنظر. في رواية النسائي قال لها: حسبك، كفاية كده. قالت: فقلت: لا. فقال لها: حسبك، مرة ثانية. قالت: فقلت: لا. كل ذلك يتحمل وهو واقف على باب الغرفة وعائشة خلفه، وضعت ذقنها على كتفه وطال به المقام صاحب رسالة يقف على باب المسجد من باب غرفته ويتحمل الوقت الطويل من أجل أن تنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ثلاث مرات. تقول لها: حسبك. تقول: لا تعجل علي. حسبك، كفاية كده، لا تعجل علي. قالت: وما بي حاجة إلى النظر، مش عايز أتفرج على الحبشة ركبتها. أمال إيه؟ قالت: حتى يبلغ أزواجه مكانتي عنده، يعلمنا أنه يحبني أكثر منهن. وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي البخاري: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يدعى أنجسة، وكان يسوق الإبل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، ف فجعل يحذو. الحذو يا جماعة طريق العرب في إيقاع الشعر من أجل أن تسرع يسرع البعير لما يسمع الحذو يسرع يقوم يقول ايه مثلا وللحرية الحمراء باب يدق بكل يد مدرجة يشبه علم العروض تقول يا راقد الليل مسرورا بأوله قم إن الحوادث قد يطرقن أسحارا هكذا والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يلتجئون في بناء المسجد اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فجعل يحدو فأسرعت الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة سوقك بالقوارير سوقك وفي رواية رفقا بالقوارير سمى المرأة قارورة القارورة اللي هي الزجاجة والزجاجة تنكسر سريعا إذا تحتاج إلى رحمة في المعاملة تحتاج من الرجل أن يعفو عن الهفوات وأن يصفح ويحسن بناء على قاعدة الرحمة كذلك الأولاد اللي بيسمعوا يا جماعة على شان التلفزيون وغيره الأب عايز يربي ابنه حطه على البوتاجاز وهو واقف ايه ده هذه القلوب التي نزع الله تبارك وتعالى منها الرحمة النبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل على المنبر أن يتعثر الحسن والحسين على الأرض نزل من خطبة الجمعة ورفع الحسن والحسين وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إني رأيت هذين الصبيين يعثران فما تحملت فرفعتهم لا يطيق إن ولده يعثر يقول أبو هريرة البخاري خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار حتى أتى سوق بني قينقاع لا يكلمني ولا أكلمه فأتى بفناء فاطمة بنت جلس في الحوش وقال لها أسمى لكع الواد الصغير هنا اللي هو الحسن قال أبو هريرة فظننت أن فاطمة حبسته من أجل أن تغسله وتلبسه سخابا جد عيسى شطفته ولبسته السخاب فرع من القرنفل كانوا يحطوه في رقبة الأولاد وهم صغار عشان يخلوا ريحتهم حلوة قال أبو هريرة فخرج الحسن يحتج بيجري يحب جده قال فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبله وقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه قال أبو هريرة في رواية أحمد فما رأيت الحسن بعد ذلك إلا بكيت قال أسامة بن زيد عند البخاري أخذني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير فأقعدني على فخذه ثم أخذ الحسن ووضعه على فخذه الأخرى وقال قال ثم ضمهما يعني إلى صدره وقال اللهم إني أرحمهما فارحمهما أنس رضي الله عنه في البخاري وصدق والله قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا يا جماعة تخيل، قال كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، ما بين عوالي المدينة ومسكن النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 7-8 كيلو. قال فكان النبي مسترضعا، يعني ايه؟ يعني كان فيه امرأة في عوالي المدينة بترضع إبراهيم وهو صغير، ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس وقد مات في الظئر، يعني وهو رضيع السنتين الأولين. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى عوالي المدينة ومعه أصحابه، فيأتيه عند ظئره فيدخل ويقبله ثم يرجع. شوف يا جماعة 15 كيلو عشان يقبل ابنه ويرجع. قال فيقبله ثم يرجع، المسافة دي كلها ريحها رجليه ماشي وراجع ماشي عشان يقبل ابنه. ولذلك في البخاري لما جاء الأقطع بن حابس التميمي وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل الحسن، فقال أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قالت عائشة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من لا يرحم لا يرحم. في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسن، فقال أو تقبلون صبيانكم؟ نحن لا نفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبي. بيوتنا لا تقام إلا على الرحمة، كما في الآية للمرأة رحمة بزوجها وللزوج رحمة بزوجته كما يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لن تقام بيوتنا الا على السكن والموده والرحمه. الرحمه لها معاني عديدة، كيف يرحم الرجل امرأته وكيف ترحم الزوجة زوجها، وستأتي معنى هذه المعاني. لكن من رحمة المرأة بزوجها ألا تكلفه ما لا يطيق، وأن تعيش معه على حاله. هذه أعظم رحمة تقدمها الزوجة لزوجها. امرأة ابن مسعود في الصحيحين زينب تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى أو فطر فوعظ الرجال ثم أتى النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. فقالت امرأة يا رسول الله نكفر بالله؟ قال تكفرن العشير، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل، فلو أحسن إلى إحدى كل الدهر ثم رأت منه شيئا. قالت ما رأيت منك خيرا قط. طب النبي صلى الله نبه على هذه المسألة أن المرأة دائما ما تنكر العشير، لكن من أجل إصلاح البيوت يتحمل الزوج مثل هذه الأشياء. فجاءت زينب واستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرسل لبلال أي الزيان به؟ قال زوجة ابن مسعود. قال أذن لها فدخلت فقالت يا رسول الله إنك أمرتنا بالصدقة وإن ابن مسعود زوجها يعني يقول لي إن أحق من تصدقت عليه زوجك وأولادك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود أحق من تصدقت عليه زوجك وأولادك. وتعيش مع ابن مسعود على فقره. وأسماء رضي الله عنها وكلكم تعلمون والحديث في الصحيحين والسنن قالت تزوجت الزبير وليس له في الأرض من شيء غير فرس وأرض أقطعه من أقدم إياها خارج المدينة. قالت فكنت أسوس الفرس وأدق النوى وأعلفه وأحمل النوى على رأسي ثلثي فرسخ. خارج المدينة عشان توكل الفرس ثلثي فرسخ يعني 6 كيلو، فرسخ 9 كيلو، تمشي 6 كيلو رايحة و6 كيلو جاية كل يوم علشان توكل الفرس. حتى لقياها النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في شدة الحر فأناخ لها البعير وقال اخ من أجل أن تركب رحمة بها تركب خلفه. قالت فتذكرت الزبير وغيرته فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أني استحييت تركني ومضى. عاشت معه على فقره الزبير الذي ترك 10 ملايين دينار بعد موته، وقال لولده عبد الله وهو يقضي دينه يعني بعد موته قال فإن عجزت فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. ورثت كل امرأة من الأربع من نساء الزبير 3 ملايين. كان فقير وأغناه الله تبارك وتعالى، ولذلك في فقره تصبر وفي غناه تشكر. عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن تقول أسماء بنت يزيد الأنصارية مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النسوة فسلم علينا ثم قال إياكن وكفر المنعمين. تشكر لزوجها. قالت فكنت أنا أجرأهن، يعني أني تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها عند أبيه، يعني قعدت لحد الرجع عندها 35 سنة ما بتتجوز ما حدش بيوصلها. لعل إحداكن تطول أيمتها عند أبيها فيرزقها الله بالزوج ويرزقها منه الولد، فراحت تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. كلكم تعلمون أن إبراهيم عليه السلام لما جاء من أجل أن يرى إسماعيل والحديث الصحيحين فقال لامرأته أين إسماعيل؟ قالت خرج يسترزق لنا ليصيب. قال كيف أنتم؟ قالت في ضيق من العيش. قال فإن جاء إسماعيل فاقرئيه مني السلام وقولي له أن يغير عتبة بابه. المرأة هي عتبة البيت، ما دامت تشكر لزوجها فهي تشكر لربها. والمسألة فيها تفصيل طويل يأتي معنا بعد ذلك، وللحديث بعد ذلك إن شاء الله صلة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.